هل هذه الصيغة التي تدرس في المدارس صيغة التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحيات الله، زكية الله، طيبات ومباركات إلى آخره، ثابتة هذه؟ نعم ثابتة، وخطب بها عمر بن الخطاب على المنبر، وهي التشهد المشهور عند المالكية. وهذه التشهدات جاءت بصيغ مختلفة، وهي من اختلاف التنوع، اختلاف تنوع. فلك أن تقول هذه أو هذه أو هذه أو هذه، كل جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الكرام هذه الصيغ، منها ما جاء مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء موقوفا مما يدل على أن له حكم الرفع، مثل هذه خطب بها عمر على المنبر وعلمها الناس ولم ينكر عليها. وفيه صيغة أخرى عن ابن مسعود، وفيه صيغة أخرى نحو 6 أو 7 صيغ، فمن أخذ بواحدة منها فتكون ثابتة، لا يوجد فيها زيادات غير ثابتة.